أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل والشك إلى أنوار العلم والمعرفة واليقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا سبق بنا الحديث في حصة ماضية حول الكلام عن حقيقة الحياة الدنيا. هذه الحياة إلا خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها مملوءة بالزينة والشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الخيل المسومة والأنعام والحرث، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. رب سبحانه وتعالى إلى يجو الحياة بين هذا وذاك، ليترغبنا في الآخرة، في آيات ليتبيننا أن هذه الحياة لا تساوي شيئا. يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أن رب سبحانه وتعالى في آيات ليتبين أن هذه الحياة تحلوي لبنادم يخسيت ديس المتعة ديس الزينة ديس أنيلا تحبه النفس إلى غير ذلك، وهو شيء مشروع. ومن جانب آخر أغنبي إن أغنيني قرأت حسابهم يغلوا باترزم تطاونهم دوحذي أن متاع الحياة الدنيا إنما هو متاع الغرور، ليس هو كل شيء، ليست هي المقصودة، وجي دوني تنتهى المقصود. المقصود إنما هي الآخرة، ولا الآخرة خير وأبقى، ولا الدار الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، ولا الدار الآخرة أي الحيوان لو كانوا يعلمون. آيات إلى رب سبحانه وتعالى يخس أدج المسلم في نوع من الاعتدال والوسطية والاستمانس مع الدنيت، وكذلك ولقير نشيتوها الخيل آخرت أذي قيم ويتجود حيت. أن رب سبحانه وتعالى لحكمته إلى إجور بن أذم إجور وفق غرائز مسير، وكان ربي ليجنغ لهوان غمش قارن، وكان ربما كثير منا سيعزف عن هذه الحياة، ولكن ربي يجو مش كتا عاشي زمت خدمت، مش كتا تهنيدي زمت ملشد، حتى استنعم بالسعادة أكثر زمت طروض إلى غير ذلك، إزمع غرشيت لي إلى غير ذلك. إجا الشهوات رغبات وغرائز إلا إن لبيتها فستعمر الأرض شئت أم أبيت. ولكن من جانب آخر لابن ذمولي تتيب لي أن هذه الحياة الدنيا هي متاع الغرور، لم تخلق من أجلها، إنما خلقت من أجل الآخرة. وجد المقصد، وجد الغاية. الغاية هي ماذا؟ هي الحياة الآخرة. والحياة الآخرة كيف تنالها؟ تنالها بالعمل، وجي صدص وجي سوتكا وجي صغدر نضص وجي بالخلود إلى الدنيا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وسيلة يخلد إلى الدنيا، يحب الدنيا، يحب شهواتها، أذي عاد يتنعم في الشهوات، وني بطبيعة الحال لا يمكن أن يجمع بين الآخرة والدنيا. وقيل حب الدنيا رأس كل خطيئة. ثم بعد ماذا؟ بعدها ماذا؟ هذه الحياة اللي جيت رب سبحانه وتعالى موني وهو خلقها، وهو الذي يعلم أن هذه الحياة لا قيمة لها، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة وكانون دنيت وما نراه لبعض ميدن ربما تتفسر استيرقبت تقول شيء لا يرقبت كأنها هي الحقيقة أنها هي الحق المطلق أما تلي تخلق الدنيت لا يرقب الدنيت كل شيء جرت طونس للشو رسول شرس طونس. ومع ذلك كله اعلم السن أيها الإنسان مهما تكسب دون دنيت مهما يزيد علمك قعما شت عزم دمان التالي قعما نتزويت قعنا تكسب دنيت لي مهما يكون لك من الجاه من الحسب من المنصب قعما نتزويد لا تغدو أن تكون شيئا يسيرا في خلق الله في كون الله لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة وكان إلى غرس القيمت قد نوفري والبعوض خاتي نيزي بعوض بكداد وكان الدنيا تتساوي هذه القيمة عند الله سبحانه وتعالى لما أذاق الكافر منها شربة ماء وكان تغرس القيم طموني وكان ربي سبحانه وتعالى ولتجي الكافر هذه أسطح الجغمة ومان بما أن هذه الدنيا هي جنة الكافر وسجن المؤمن بما أن هذه الدنيا مكنت للكافر الكافر والكفار اليوم أوتوا أسبابها ربي لو شسنا هذه الدنيا هي دليل هي نتيجة حتمية على أنها لا قيمة لها ولا اعتبار لها عند الله سبحانه وتعالى وإنما العبرة أين؟ عبرة الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول مثل هذه الحياة كمثل عابر سبيل استظل تحت شجرة فقضى حاجته منها ثم تركها انتون الدنيا بكل اختصار عابر سبيل يقول حد لمسافر في الطريق يفوكت شجرتي عجبت الدلس اما يكتلاص تصوني يبدي قدر الحاجت ولي اخسد عمر ذني هذه قدر الحاجت يما دي غجر يما دي الظالية يما دي تكا يما تجلس وانسدي كمل بريد ونرجع بيجن حد عمره يجو تخم تبريد سجرت تعجبي قيم دينية لا عابر سبيل أذيب الحجت ولا تسجرتني وقت تشمر معه سولك ستيوم معه ستجديني يأخذ حاجته ويمضي لحاله هذه حالة الدنيا ونرجع بيجن حد يوم معه سلم لاير نونيل ونرجع بيجن حد يوم معه سلفونت كوميرس ونرجع بيجن حد يوم معه أخدام السيو معه سلوزين السيو معه ثاني يكسب في هذه الدنيا يويت الآخر لا تأخذ شيئا عابر سبيل تأخذ منها ما تريد أتبيد حشتك أتزويد تجد كل شيء وراء ظهرك كمثل عابر سبيل استظل تحت شجرة قضى حاجته منها وتركها وذهب لحاله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دينتوني حقيقتك أيها المؤمن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس كل أداة استغراق وعموم ما على وجه الأرض ما من مخلوق كل من عليها فان إلا الله سبحانه وتعالى كل شيء يسمى مخلوق قد رب سبحانه وتعالى خلقت يفنى حتى ملكاء الموت وجبريل وكلهم يفنون أكلت فنان ويبقى وجه الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر هو الحي الذي لا يموت ووحده يتصف بهاتين الصفتين كل نفس ذائقة الموت روح أول ماني هذه حقيقة نؤمن بها يعرف أنه من حد اللي قارت خلده في هذه الدنيا ولكن بعد الموت ماذا أما شقار علماء المادة العالم مادة والأرحام تدفع والأرض تبلع وانتهى كل شيء ثم تتضر وانت أرحام النساء تدفع بالخلق والأرض تبلع وانتهى كل شيء أم هنالك شيء عسير ينتظر كل نفس ذائقة الموت وإنما أداة استثناء توفون أجوركم متى يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ربغني تسيسا وهذه هي أمنية كل مؤمن كل عامل كل عابد زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سغادي التوتس لا يكون من أهل النار أدسوا إلى الجنة لا منزل بين المنزلتين لشكل منزل جرس يا إما مع أصحاب اليمين مع أصحاب الشمال زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا ينفع شيء لا ينفع المال لا ينفع الحسب لا ينفع الجاه لا ينفع العلم لا ينفع الجمال لا ينفع شيء إلا العمل كل نفس ذائقة الموت. وهذه الموت أو تمتنت أو استنتهت بتا. وقبل ذلك نسأل سؤال مهم، كل جن حد يسأل نفسه هذا السؤال، يا ترى ما هو أغلى شيء في الوجود؟ أغلى شيء، ما هو أغلى شيء في الوجود؟ تكي تكسبت مع منج ونتسوي الريال ونتسوي قال والدينيك قال الأخدامك وقال كذا، لا، مع نفسك ما هو أغلى شيء تكسبه؟ حتى نجيب، الإنسان عندما يموت، ولابد وقد رأينا ربما أكثرنا إلا رأى إنسانا ميتا، ما هو الفرق بين الحي والميت؟ الفرق بينهما الروح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جثة هامدة بيد نفس الشخص يتوغي يتحرش ربما يتوغم عاش، بعد لحظات أستوت الروح يصبح جثة هامدة لا يتحرك، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. سرسمني تتساتج تبدي ترقب توحد ربي بتسخص نيوني ربما دوني قبل لحظات تغي تزقان شي نشي شتفاس نسيد مارس يقاريك ليك يقار كذا، وربما بعد لحظات لا شيء، خلاص انتهى كل شيء، لا حركة ولا سكون، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. شمر فوس الجنات سيبا سدي عوض لتمرت هذه دول تتصرف فيه كما تشاء. هذا الإنسان قبل أن يموت كان يقول، يقار ربما أحد يجيب، أغلى شيء في الوجود هو هذا القلب، أو نولو إلا يضخ الدم وني أغلى ما أكسب، والآخر ذيني الكليتين أغلى ما أكسب، وضدنا ديني الرئة، وضدنا ديني كذا، وضدنا ديني كذا. ولكن بعد الموت هذه الأمور التي كنت تظن أنها لها قيمة ماذا ستصبح؟ ماذا ستصبح؟ أم نتود نبيتيد ونقير لا أولي الذي سيعزيز أو تتستيد، لا الكلى لم تعزيز أو تتستند، لا كذا، سيتثمني تمرت، هو طعام للدود بتجيت نشتمرت ربما ليوم أو يومين، ماذا سيكون؟ سيكون جيفة، سيتعفن، أذنت الإفرازات، أذبذا صحت السفوغ دي دما، أذبذا السفوغ روائح نتنا، أذبذا البكتيريا المحللة تقوم بعملها. هذا هو الإنسان. فأنت أيها الإنسان إياك أن تكون مغرورا، ألعت تدبلي توني نهايتك، ألعت قارد باللي نشل غيرك نهاية بلا، هذه هي نهايتك. ثم بعد ذلك ماذا؟ ستدخل الأرض، أتت تموت. ماذا هو، ما هو أغلى شيء تملكه أيها الإنسان؟ وجد الطاوين، وجد دول، وجد الكلى، نعم هي اعتبارات مراعاة، هي وظائف تحتاج إليها، ولكن أغلى شيء تكسبه هو عملك الصالح. دين دوني خلف مني شخص قاعد القيمت، وكان ربي سبحانه وتعالى ليجس القيمت الجوث في سني، وكان لو غني قردك تتامر تتزود الجيف الجيف تتشنتك شوين، وكان لينا عندما يموت الإنسان يجب عليكم أن تنتفعوا بأغلى ما يكسب، لا غرنا ميدا غرس المرض الكلى لشخص قاعد الكلى أغنيني بيت الكلى سوني توش ما سوني، لا غرنا ميدا لا غرس نقولي عياء بيت دول سين تجمديني، لا، هذه الأمور كلها لا قيمة لها ولا اعتبار لها أمام العمل. كل شهد زوا، وإياك أن يكون هذا الجسد الذي مآله الدود أدعت بتع أدعت شيت بمعصية الله تعالى. أما شقارا تربع تخشبت شي جهنم، يسرق المال، يتبي أيتلي أموال القصارى، أموال اليتامى، العرق انتهجالين ربما العرق نقليلا إلى غير ذلك. ما هي إبتة مش كد زعل كد أو الجثة، هذا الجسم وهذا الجمال وهذا الشعر وهذه العينين وهذا وهذا قاعدك تفرني ديسنك تزعلك تنتبهي تنيبتها، في النتيجة متاع للدود، طعام للدود. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم إنما يوم القيامة توفون أجوركم. هذه هي نهايتك أيها الإنسان. إذ من عاود لحسابات نغدوح حذي أن عاود نخمم دوح حذي أن فكر دوح حذي أنك أيها الإنسان خلقت للعمل أو الجسد الذي يششر بسبحانه وتعالى ستكون نهايته طعام للدود. هم الشو تسعيخ أو الجسد إذ ما تسعيخ في ماذا؟ في طاعة الله ورسوله. أما شتون صحابة رضوان الله عليهم التوغن دفن في المعركة ربما أدفغ من المعركة وربما ولتوسقع من شدة الطعنات وأنه ضرب بالرمح وكذا وكذا وكذا. هامي الجسم لو شيت ضرب سبحانه وتعالى والصحة لو شيت مش كابتاج أتغسيس الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يشيد ربي والجسد مش كات تغسيس الجنة وتوشي مش كات حافظ غفص مش كات عاد نهار كامل ضل اختمريت رقب غيمانك بهير مغول بهير أد لهيخ في تسريحة الشعر أد تختمرت أد جكذا جكذا. روح بعد ذلك ماذا؟ هل سيشفع فيك شيء من هذا أم لا؟ ويتجي ويدحيت لا يشفع سيكون طعام للدود. ثم بعد الموت ماذا فيها؟ أول إلى ذني وكان يتفطم تامورت الشين تكشوين خلاص بصحات تكشوين الشين لا أول إلى ذني الحساب أذيب ذا من القبر عذاب القبر وحساب القبر وهو حق لا مرية فيه. ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا تفوت لنرق بنت صباح عشي غبشت مديت ليرقب مكانه من النار وهو عذاب نفسي. بتغاد صبرا يبتغاد يصبر لا يزواياس. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إلا نيلس ليرقب فرعون وطاغيته وطواغيت العصر وكل طاغية ليرقب مصيره ليرقب المصير وهو عذاب نفسي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول عندما يدفن الميت يقارس الصحابة رضوان الله فرد زبط سنقار اسألوا لأخيكم الثبات فإنه كان يسأل. اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. أستطلب ربي سبحانه وتعالى اللهم ثبته ليتوسول ليقضع على الحساب. وفي الحديث أنه عندما يموت الإنسان أتوبستس الروحس سادة القبرس أتدول الروحس إلى جسده ويأتيه ملكان منكر ونكير ويقعدانه في قبره أتسقمن والله أعلم بهذه الحقيقة كيف وما هي وكيف يقعدان في قبره ويسألانه أتسولا من هو ربك من هو ضربك من هو الذي تعبده من هو إلهك. بتتغتجد في الحياة هل كنت تعبد المال أم كنت تعبد الله سبحانه وتعالى. بت إلى طول حياته لا يعبد الله سبحانه وتعالى لا يخشع في صلاته في صومه في زكاته في أعماله كلها لا يتقرب بها إلى الله تعالى. رب سبحانه وتعالى توفق اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. وجي يحفظ احفظ الجواب احفظت مئة مرة أو تسلغني دي ما غنت ربي الله. ولكن إذا كنت في الحياة تعبد غير الله تعبد إلهك تعبد نفسك تعبد شهوتك تعبد المال ساش تسمو عاملة محرمة فائدة ربوية نانا شرب ضح حرام فاذنوا بحرب من الله ورسوله أيهما تقدم. ونتقدم الدين دون الجواب تسيس تقدم ذي الريال دويت لي أتجاوب الآخرة أتجاوب في المح أتجاوب القبرتش ربي المال ربي ذي الريال كعبد غير الريال والعياذ بالله. أما إن كنت تعبد الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن وقاف عند حدود الله والمنافق والثاب يأتي حد من الحدود أستونا شرين ده حرام تلك المعاملة محرمة أذي بد خلاص سمعنا وأطعنا ينتهي يتوقف همي خاطر حقيقة لا يعبد ربي سبحانه وتعالى. ليقرس ربي سبحانه وتعالى في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين. ليقرك غمرة رزقك، ليقرك غمرة بلي ربي يرزقي. إذا لماذا تتعامل بالربا؟ ما دام تؤمن بلي ربي يرزقك، ما دام تؤمن بلي تعبد ربي، ما دام ربي الناش لا تتعامل بالربا، لماذا تكذب على نفسك؟ لماذا تأكل الربا؟ لماذا تتعامل بالمعاملات المحرمة؟ لماذا تأكل أموال اليتامى؟ ولماذا ولماذا؟ أترى حقيقة أنه من السن عزم، ولكن الميدان الواقع، الواقع لا يقارب اللي خطي. ومثل هذا لا يوفقه الله للجواب. إن كان مؤمنا كما في الحديث أتشوف قرب سبحانه وتعالى فيقول ربي الله أرباني وفق في الجواب. وأما إن كان غير موفي يتغي عبد النفسي تعبد الشيطان فيقول لا يستطيع أن يجيب، فيقول له الملكان لا علمت ولا دريت ربش جوت السند، فيضربانه بضربة أتوت نمشقات الفراس والعياذ بالله أذي وطى يهوي 70 خريفا أذي زقاك تصهوت يسمعها كل مخلوق إلا الثقلين بين كل مخلوق أسيسل والعياذ بالله ينوزقيني لا يزقى إلا الثقلين الإنس والجن. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يريكم قليلا من عذاب القبر. وكان ويجي العاد تجيمي مني تدنشت مورت والسيتي في بعضكم تامورت لا تتدافنون والتقبر من بعضكم أو أسيني غير رب سبحانه وتعالى أو نسشن بسي من عذاب القبر. ولو أرانا الله سبحانه وتعالى ذلك لخفنا أنش بعضنا دنش مرت خاطر هامي وندت في طمرت السجوماس يقل مصير محتوم. يضربانه ضربة فيهوي 70 خريفا ويرفع صوته ويسمع كل مخلوق ذلك الصوت إلا الثقلين. أذي عودة ديدول أذي عودة ديالي يغلدس ديغ يسألانه ما هو دينك؟ بت الدينج ماذا كنت تعبد في الحياة؟ بتتغ تبعد من نظام في الحياة، بتتغ تبعد من قانون في الحياة، شتغ تجارتك، شتغ لوزينك، شتغ مع أهلك، بتتغ تبعد. قال الله وقال الرسول أم كنت تتبع نفسك وشهوتك؟ إن كان موفي يوفقه الله للجواب، أذي جواب الجواب الصحيح. وإن كان والعياذ بالله غير موفي فيقول لا أعلم، فيقال له لا علمت ولا دريت أذي عاودة تفوت، فيهوي 70 خريفا ويصرخ بأعلى صوته ويسمع صوته كل مخلوق إلا الثقلين. أذي عاودة ديالي زديغ يغلداء. السؤال الثالث ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ الرجل ونيلي توز نومت ماذا تقول فيه؟ إن كان موفي أذين عبد الله ورسوله، هذا جواب الجواب الصحيح. عبد الله ورسوله ضرس من ربي سبحانه وتعالى كنت أتبعه كنت أقلده تغجر غبريدس هو السراج المنير الذي بعثه الله إلينا دين دوني ذا الرسول صلى الله عليه وسلم أتوفق ربي للجواب. أما والعياذ بالله إن كان قلد الدفر لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الرسول ولتغجور بريدن الرسول صلى الله عليه وسلم وبطبيعة الحال ويجورن بريدن الرسول صلى الله عليه وسلم ليجور بريدن ربي إن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أبريد النبي صلى الله عليه وسلم دو بريدن ربي ذقن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن والسنة لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، أثقمنا مني إلى يوم القيامة حتى يرد علي الحوض يوم القيامة أثقمنا مني وسيلة يتبع إلى يوفقه الله سبحانه وتعالى للجواب الصحيح. أما إن كان يتبع نفسه يتبع شهوته ولتو يجور أبريد النبي صلى الله عليه وسلم يتو يقار بعض نوالا يتو يقار ربما تظل طول ما نحتاج إلى الصلاة يقار بعض الشغول أن هذه السنة مضى عليها الدهر أكل عليها الدهر وشرب إلى غير ذلك فيضرب ضربة والعياذ بالله فيهوي 70 خريفا وأدعات يعذب في قبره. أدعات يرقب العذاب بأم عيني يرقب تفوت جرت الطونس والعياذ بالله. وأما المُوفي فيبسط له في قبره مد بصره أنيلس أستيو السعر سبحانه وتعالى مد بصره ويرى مكانه من الجنة فيكون روضة من رياض الجنة أول عياذ بلا حفرة من حفر النار. هذه اللي يرقب أنيلس سجماس من النعيم المقيم من الحور العين إلى غير ذلك. هذا قال يا ربي أقم الساعة يطلب ربي يا ربي سقم الساعة. ذا قرس الملائكة زديغ إن الله سبحانه وتعالى لكل أجر كتاب زديغ. فيقال لهذه النفس يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما النفس الخبيثة فيقال لها اخرجي إلى سخط من الله اخرجي إلى سخط من الله افقد إلى عذاب من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مر على مقبرة المسلمين وقال زوف سنين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير الناس أو سنين النو لن تعذبن. والله سبحانه وتعالى هو الذي أعلمه بذلك ربما أسمعه ذلك ربما رأى أمارة ليعلمنا مش كان يسلمد مش كان السن. إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير لن تعذبن ولن تعذبن دي قش هاي نزعلك يغرب وش يجيني قش هاي نزعلك تجي قش هذا بزان لن تعذبن غفس والعياذ بالله. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله شيء بسيط ربما بعض الناس يرقب شوية حيت لا يستنزه من بوله ولتقري الحسبس من النجاسة يتظل بدون طهارة نشغس الاحتياط في طهارته ولقري الحساب ذا وحدي ولتنشف ذا وحدي ولتستجمر ذا وحدي ولسنجي ذا وحدي ولسبغل ذا وحدي إلى لا يستنزه من بوله يعذب في قبره. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة يتغي جرس نميم جار مدن هذا شمرة والسوني غلوني سوني غلوني ذي سمنا جارسا. وربما هو كلام حق يسل حقيقة واني النوال دوش تيمدي واني شمرت واني النوال شمرت هذا ولا بركة هامي بتجعل الجهد حيت هي نميمة هي من الكبائر صاحبها يعذب في قبره. الأمر بالجد ليس بالهزل العنتوي البنغ نمر دورا لا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين آيات ربي ليتخوفنا من هذا اليوم يوم يجعل الولدان شيبا وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. تخيل ذلك اليوم المهيب وان القبر قبل الآخرة. الأمر بالجد إذ ما عدنا اعتبر ويا للأسف ربما تريد يمنت قد عن جارة طوانغ يوميا ولكن لا نعتبر ساتعاد في جنازة ساتعاد ترقبد الإنسان يدفن. تخيل استخدمت أين هو ذاهب وش دوره رعت قار دوره المتزوى دي تشرز والغرس لا خلاص انتهى كل شيء خلاص يدوني النهاية الأخيرة دتنية رعت قار راسي قنورة كان ترى دوره ربك التعكاين معدي تشرلاش خلاص روحه انتقلت إلى الله سبحانه وتعالى. وأما هذه الجثة فهي طعام للدود دين دوني ذن شنسيا أما شقار مثواك الأخير مقرك الأخير دين دني خيل من مي التسدلتش يا شاري دالة أسوك تشمرض ربما اختدس على العرش محمول شتت وشمرض أسوك ترقب ديواتش مسلمي وارى عليه التراب إنسان كامل غرس الطاوين غرس والغرس كل شيء لماذا ما بال الناس يلقون عليه التراب لخيار وانا غاد جندي سدك كنت أمورت أما شقارن لهانك الخير وانا غاد جنديس الوالا ثدك كنت امرت تيجي نشمرت الخير وانا غاد جنديس حاش توحد غاد تجد كنت امرت بتا جند نشمرت ادي فوح ادي شيء اخر لا يطاق لا يستطيع انسان ان يقترب الي. ايها الانسان هل تذكرت في هذه اللحظة يأتي ابنك اخوك ابوك اي كان اشيت كنت امرت ازوجيش اين هو مالك الذي كنت تكدسه بين لا تيموريني بين لا أي لمرايرني تغجرود ليل نهار، وربما كنت تضيع الصلوات الخمس، وربما ضيعت حق والديك، وربما ضيعت حقوق الله، وربما ضيعت الصلاة، لم تصلي في الوقت. من أجل ماذا؟ من أجل المال. هاوي تتحملك وشي تاوغ معايا تشي الدور تسمدي تأني لك. لا، لا تأخذ شيء إلا العمل. إذا ماذا هاك أيها الإنسان؟ لماذا تنسى؟ لماذا تغتر بالحياة؟ هم الدنيا تستين غروبات انتتا، ربما تدفق سنيس لجنازتيا أضزها مباشرة إلى معصية، ربما تدفق سنيس لجنازت الحقيقة الأصل تدفقي الدويت هذه أحضر بسبحانه وتعالى نسق من حياتي تعد كلها استقامة، كلها توبة، كلها رجوع إلى الله. ولكن أدفق سني وربما ذني تليفون يظفر ولا يضص، وكأنه دقنا مش ليتوذكد سلسة مورت، واللي تخيلوني لبنى ذم ذلك إنسان كامل، ذلك إنسان قضى أجله دي غدت الزقنوة ستعد ولا شتيم مني. وكان لكان نعتبر ونطعد حقيقة الاتعاد من الموت أدعاد غرق المجتمع ملائكي، ولكن الأسف أن في المجتمع مدن لسان حالهم لقرن للشقن شرق قرن استمتنت صالع ذي قنحة بربكم. إنسان يعق والديه يتمرغم على الوالدين فنجان الريال فنجان الوراث بابا سيموت يجد الريال أدي منغم عم مس أدي منغم عايت بس فنجان الريال. هذا المال ماذا يفعل هناك؟ الريال وبالتغشيج كان ينبغي أن تعتبر، والنزوان الجاج ديت اللي يعتبر إنياه طول حياة 40 عام 50 عام 80 عام يجر ويت ليش جان قتيد هم وتيوي معاس، لماذا لم يأخذه معه؟ وكان تاكي تعتبر سين تحمل لكم السباح ذا ونويت ليو ميلاك يقولون شتود نهايتك أقذك عبد زويغ أتحسب فاون الريال وأتجغتي تسمح. ولكن غريب إنسان ربما يصلي الصلوات الخمس في المسجد أتريد دي منغ مع مماس هذه منغم عايسة ماس من أجل ماذا؟ من أجل المال. غريب، قلوب مريضة، قلوب عليها الرين عليها غشاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقار أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. في الحقيقة تمتنت يزمان عاد تخشع لبنادم لبنادم صغير تفكر تمتنت هذه خشع بتيقين حد تعتمت أن تخشعت ماذا بقي لهذا القلب قولوا بالتغسنين مش كذا يخشع. والنبي صلى الله عليه وسلم من أكبر واعد الموت أكثر هذه من لذات الموت. أيها المؤمن إذ ما عتشغبت وكلنا إذ ما عتشغب في منغ يوميا ميد لتمتة نسات النغ إذ هذا شيء طبيعي روتيني ها خلاص تجلت سوى ذلك روح هم معد هم معد هل أجلت شتي من مي تكيت تسند من مي أتعلم متى؟ أسو ملك الموت لشخص يقل معيار وكان إلى غرس يقل معيار قاعد عند السنت هايل وكان قال وهذا الرجل عن 40 عام هذه بدأت كنترول إيمانس يتوجد إيمانس خلاص هايل وكان قواسي يكسب العدد الفلاني هذه وجد إيمانس قال واسي يعزم هذه وجد إيمانس لا ليس بيسيوني لأن البردعات أنوني لأن كم ركنت ربما 30 عام تركنت صحيح معافى كم من صحيح سليم مات من غير علتي وكم من سقيم عجبنت لا تصبرنت انت لا يرقبي منس لا زوات متنت الى مريض غرسك المرض مزمن الى كذا لا يتوجد منس فاذا به ربما ترى سكلات زون قبلات ربما الاهل سقعات زون قبلات. العبرة وتلي الصحة ما لقلت الصحة العبرة وتلي العمر لقلت العمر العبرة وتلي الريال لقلت لا شيء مخفي إذ ما تعد مستعد في أي لحظة دين دوني الكيس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من دان نفسه وعمل لما بعد الموت من دان نفسه نفسيتش تدينها أصدزير نفسيتش نفسيتش جيس الأماني دي تحب الشهوات غسل تمنى يغلوبات غسل ماذا بيت تخلى دون الدنيا تغرسي البروجين 100 عام 200 عام غلسات ولكن ماشي قارن روح بيتقاعني موتن سبولتن إليك نسيسني قدال لزفير سقع يقدال مشاريع سقع يوضقع لبروجيس لا ونادي قنوط نيويت وإنما الموت الذي تفر منه فإنه ملاقيكم لسجوم ستسات لسجوم ستسات بين لي جنحد سيرد هذه الحفرة بين لي جنحد سيأتيه ملك الموت سيقبض روحه وشيء مخفي ما شني حدوا للسين دلت من واتسشع من يكون منا هل أنت أو ذاك أو تلك دبزان دزعلوك صحيح مريض لا ينفع لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب بين يقين حد سوف تأتي هذه سكرات الموت والنبي صلى الله عليه وسلم قرن اسأل الله حسن الخاتمة اسأل الله حسن الخاتمة حسن الخاتمة يقين شائلان يبهاء يمسلم دعاد بين الحين والآخر يسأل الله سبحانه وتعالى سيوش حسن الخاتمة أزيس ملك الموت وهو على طاعة انتهى من طاعة اقتص ظلت اقدام من عمل وشعلته أما والعياذ بالله إن ختم الله على حياتك وأنت على معصية فتلك هي أولى أمارات الشقاء دليل كبير على أنه شقي يختمس ربي سبحانه وتعالى على فراش زنا يختمس ربي والعياذ بالله وهو شارب للخمر يسود ديفان يزوي سوق جولاكسيدا مدمن على المخدرات يجوي قنشرة من الموبقات من الكبائر ومات على تلك الحالة رب سبحانه وتعالى ويشوش ينتمتنتني إلا لأنه يخدمس لأنه يستهلس أنه والعياذ بالله هي أمارة على ما سيأتي يوم القيامة من الشقاء ومن العذاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعتبرون ويتعظون بغيرهم أن يجعلنا من الذين يتعظون بالموت سوى سي الله أذير قبتم تنت إزمة الدويت إزمة الدويت إزمة مرج الدنيت وإلا اعلم أن قلبك مملوء بحب الدنيا إزمة مرج على الأقل لحظات أمعات تيت على الأقل لحظات ولكن صدع ذي قنحد والدويت والتمرج الدنيا تيميس وكذلك وليتتي بس من متاع الحياة الدنيا ونتلقيس أذي شغب يغلب أذي غريغ غلب فونول وعلى هذا القلب أو نول إزمة شغب تغفس يغلب التغار تغفس يغلب أخطر والعياذ بالله سيكون سببا لهلاكك إزمة التغار تغفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وزدنا علما وللحديث بقية وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.